الخليفة أبا بكر البغدادي، إبراهيم البدري السامرائي، هو الشيخ المجاهد العابد الزاهد، أمير المؤمنين وقائد كتائب المجاهدين، أبو بكر القرشي الحسيني البغدادي. ينتهي نسبه عند علي زين العابدين بن الحسين ابن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. نشأ الشيخ أبو بكر الحسيني حفظه الله في بيت خير وصلاح، وترعرع على حب الدين والفلاح، حتى واصل دراسته الأكاديمية في الشريعة الإسلامية، فتخرج من الجامعة الإسلامية في بغداد بعد أن أكمل فيها دراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وللشيخ اطلاع واسع في علوم التاريخ والأنساب الشريفة، وكذا فقد أتقن القراءات العشر للقرآن، وهذا من توفيق الله له وإرادة الخير به. ولقد اجتمع في الشيخ أبي بكر ما تفرق في غيره: علم ينتهي إلى النبي، ونسب ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد امتثل الشيخ الجليل ما روي عن عمر بن الخطاب حين قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، فلم يتنقل في مناصبه إلا بعد التفقه ومع التفقه، فمن التدريس إلى الإمامة والخطابة في عدة مساجد في العراق، فإمارة إحدى الجماعات الجهادية فيه، فالعضوية في مجلس شورى المجاهدين، فإمارة اللجنة العامة المشرفة على ولايات الدولة، ثم أميرا لدولة العراق الإسلامية بمبايعة مجلس شوراها وأهل الحل والعقد فيها، وبعد مضي بضعة أعوام على بيعة هذا الإمام، امتد سلطان دولته إلى ربوع الشام، ليكون الشيخ بذلك أمير المؤمنين في الدولة الإسلامية في العراق والشام. وبعد عام ونيف فتح الله على يد الإمام وطهر مناطق شاسعة في العراق والشام من رجس الصفويين والنصيرية وصحوات الردة، وبسط فيها حكم الإسلام، فأعلنت الخلافة الإسلامية في الأول من رمضان عام 1435 للهجرة، وبويع أبو بكر خليفة للمسلمين. ما كان هذا الفضل ليكون لو كان الشيخ في سكون، بل لم يتحصل ذلك له بعد فضل الله إلا لعطائه المستمر وبذله المثمر، إذ أنه لبس لأمة الحرب منذ عقد من الزمن ولم يخلعها بعد، وأقدم على الدواهي ولم يخف من أحد، ولم تلن له قناة ولا عرف لتضحيته حد، حيث انتفض الشيخ منذ دخول الأمريكان إلى أرضه ليدفع العدو الصائل عن دينه وعرضه، وكون جماعة سلفية جهادية أبلت في الأعداء بلاء حسنا، وواجهت ابتلاءات عديدة ومحنة، ثم قام الجهاد في العراق على سوقه، وتضعضع العدو وقرب نفوقه، فكون أهل الحل والعقد مجلس شورى المجاهدين، وانضم الشيخ إليه بمن معه من المجاهدين، ثم جاء الفتح المبين، وسيطر الأجناد على كثير من المدن والقرى والميادين، فأعلنوها دولة إسلامية تحكم العباد بالكتاب والسنة النبوية. وفي هذه المرحلة جهد الشيخ جهدا عظيما، حيث كان يتنقل في الولايات ويسمع لجميع الشكايات، ويجلس مع الكبير والصغير والعظيم والحقير ليحكم فيهم بحكم اللطيف الخبير. وفي هذه الحقبة أيضا كان يطوف بالقبائل والعشائر وبالجماعات الجهادية وأجناد الإيمان والعساكر، يدعوهم لوحدة الصف ونبذ الفرقة والاختلاف، ويحاورهم في ذلك بحيادية تامة وإنصاف، ويطالبهم بالبيعة الشرعية لأمير المؤمنين آنذاك أبي عمر البغدادي رحمه الله، فاستجاب له من استجاب من الشيب والشباب، ثم تحزب الأحزاب من المرتدين والروافض وأهل الكتاب، فرموا الدولة الفتية من قوس واحدة، حتى فجع المسلمون بمقتل الشيخين أبي عمر وأبي حمزة في معركة واحدة تقبلهم الله. فخلف من بعدهم إمام جليل، قال الشيخ المجاهد أبو محمد العدناني حفظه الله فيه: وإننا والحمد لله لا نتلقى ضربة إلا ونزداد بها قوة وصلابة. ولما تجندل أبو عمر أنى لنا بأمير كأبي عمر، فعلى في إثره أبو بكر: وما أدراكم من أبو بكر؟ إن كنتم تتساءلون عنه فإنه حسيني قرشي من سلالة آل البيت الأطهار، عالم عامل عابد مجاهد، رأيت فيه عقيدة وجلد وإقدام وطموح أبي مصعب، مع حلم وعدل ورشد وتواضع أبي عمر، مع ذكاء ودهاء وإصرار وصبر أبي حمزة. وقد عركته المحن وسقلته الفتن في 8 سنين جهاد، يسقي من تلك البحار حتى غدا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، حري أن يتقرب إلى الله بالغسل عن قدميه وتقبيلهما ودعوته أمير المؤمنين وفدائه بالمال والنفس والولد. والله على ما شهدت شهيد، وإني لأحسب أن الله عز وجل قد اختاره وحفظه وادخره لهذه الأيام العصيبة، فهنيئا لكم يا أبناء الدولة بأبي بكر. وعمل الشيخ بعلمه هو سبب ثالث لحبه عند كل متحر للحق وعنه باحث، وهناك أسباب كثيرة ومناقب غزيرة لحب الشيخ وتوقيره. أما من لم يقر بهذه المناقب المتنقص من الشيخ وله ساب ثالب، فليكف عنا جشاءه، فإنه لم يسؤنا بل أساءه. حفظك الله يا شيخنا ويا أمير دولتنا.